بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 19 بعد 100 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، تقدم تفسير هذه الآية في سورة النساء الآية 17. ثم تابوا من بعد ذلك، أي من بعد عملهم للسوء، وأصلحوا أعمالهم التي كان فيها فساد، إن ربك من بعدها، أي من بعد التوبة، لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة، أي كان معلما للخير، أو جامعا لخصال الخير، أو عالما بما علمه الله من الشرائع، قانتا لله، القانت المطيع الذي ملأت خشية الله جوانحه وحكمت جوارحه، حنيفا، الحنيف المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، ولم يكن من المشركين بالله كما تزعمه كفار قريش أنه كان على دينهم الباطل، شاكرا لأنعمه التي أنعم الله بها عليه، اجتباه أي اختاره للنبوة واختصه بها، وهداه إلى صراط مستقيم هو ملة الإسلام ودين الحق، وآتيناه في الدنيا حسنة، أي خصلة حسنة، قيل هي الولد الصالح، وقيل النبوة، وقيل هي أنه يتولاه جميع أهل الأديان، وكان له أموال وأنعام. ثم أوحينا إليك يا محمد مع علو درجتك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه، وفي التبري من الأوثان والتدين بدين الإسلام، وفي جميع شريعته إلا ما نسخ منها. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه، أو إنما جعل فرض تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه، أي على الذين اختلفوا في إبراهيم وهم اليهود، كانوا يزعمون أن السبت من شرائع إبراهيم، فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ولم يجعل الالتزام به فرضا ودينا على إبراهيم ولا على بنيه، بل على بني إسرائيل فقط. وإن ربك ليحكم بينهم، أي بين المختلفين فيه، يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك، سبيل الله هو الإسلام، بالحكمة، أي بالمقالة المحكمة الصحيحة، قيل هي الحجج المفيدة لليقين، والموعظة الحسنة، وهي المقالة التي يستحسنها السامع وتبلغ من نفسه مبلغا حتى يقتنع بها ويعمل بما فيها. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. بيّن أن الرشد والهداية ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك إليه تعالى، وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت. وإن عاقبتم، أي أردتم المعاقبة، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي بمثل ما فعل بكم، ولا تزيدوا عن ذلك. ولئن صبرتم عن أخذ حقكم ممن ظلمكم متى قدرتم عليه لهو خير للصابرين، فالصبر خير لكم من الانتصاف. واصبر على ما أصابك من صنوف الأذى، وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيقه وتثبيته. ولا تحزن عليهم، أي على الكافرين في إعراضهم عنك. ولا تك في ضيق، أي ضيق صدر، مما يمكرون من مكرهم لك فيما يستقبل من الزمان. إن الله مع الذين اتقوا، أي اتقوا الله بترك المعاصي، والذين هم محسنون بتأدية الطاعات والقيام بما أمروا به منها، فهؤلاء هم الذين ينصرهم الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.